فقد التقى النسبان في خير ملتقى في اسماعيل الذي كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وفي ابراهيم خليل الرحمن الذي كان صديقا نبيا. نظر عبد المطلب ابن هاشم رزقه الله بعشرة من الذكور ليذبحن احدهم قربانا لله. عبد المطلب جد رسول الله قال لله علي نفس ان رزقني الله بعشرة من الذكور لأذبحن واحدا منهم قربانا لله. ورزقه الله بعشرة، وجاء اليوم الذي اراد ان يوفي فيه بنذره لله، فاجرى القرعة بين اولاده، فجاءت على عبد الله والد رسول الله. القرعة جاءت على عبد الله والد سيدنا محمد. طيب اذبح، ولكنه عندما هم بالذبح وجد كأن مانعا يمنعه، فأعاد القرعة فجاءت على عبد الله للمرة الثانية، وشعر كأن هناك يدا خفية تمنعه من ذبح عبد الله، فأعادها للمرة الثالثة فجاءت على عبد الله. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. يعمل ايه في بينه وبين عبد الله؟ حب في قلبه لعبد الله، مش قادر يمد ايده بالسكين على عبد الله. فاستشار قومه فاشاروا عليه كلما جاءت القرعة على عبد الله ان يذبح عشرة من الابل، كل ما تيجي على عبد الله يضحي بعشرة من الابل. جت بعد كده على عبد الله 10 مرات فذبح 100 جمل. فداء لعبد الله. ليه؟ ايه السر في كده؟ وليه ما ذبحش عبد الله؟ لان في صلب عبد الله محمدا رسول الله. لسه محمد ما اتولدش. محمد لسه في صلب عبد الله. ايذبح عبد الله وفي صلبه محمد رسول الله؟ وحد الله يا مسلم. وشق عبد الله عن الصوت وذهب ابوه ليزوجه بآمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زفرة ابن حكيم، راح يجوزه بالسيدة آمنة وهي من اشرف قبائل العرب، وزوجها اياه ودخل بها عبد الله، ولكنه تركها وهي حامل في 6 اشهر. وراح فين؟ راح تاجر في رحلة الى بلاد الشام، خرج معها عبد الله وودع عروسه آمنة وهو لا يعلم ماذا في صفحة الغيب الامين. لا اله الا الله. وودعته امنة وذهب مع القافلة، وعادت القافلة كلها بمن فيها وما فيها الا واحدا تخلف عن المجيء، هو عبد الله بن عبد المطلب، لعل المانع يكون خيرا. ان الذي منعه من الرجوع هو الموت، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. تنتظر ان عبد الله يرجع عشان تبشره بانها ستلد، ما رجعش ومات هناك، مات وترك ما في بطنها في رعاية من لا يغفل ولا ينام. وجاءت ساعة المولد، وفي ليلة صفت السماء فيها، وخشعت الأصوات، ولدت آمنة بنت وهب محمد بن عبد الله. عبد المطلب فقد عبد الله، ولكنه رزق بمولد ابن له هو محمد. تسمي المولود ايه يا عبد المطلب؟ قال حسميه محمد. يسميه محمد. طب ده الاسم ده مش معروف عند العرب. العرب بيسموا عبد الكعبة، بيسموا جبلة، بيسموا حنظلة، بيسموا كعب، بيسموا مرة. ايه اسم محمد اللي انت جبته ده يا عبد المطلب؟ قال لهم سميته محمدا رجاء ان يحمد في السماء والارض. شوف كلمة يحمد بين اهل السماء واهل الارض. ولذلك انت تعجب لما تقرا شهادة ميلاد سيدنا محمد، تعجب. اسمه محمد، ابوه عبد الله، امه امنة، المرضعة حليمة السعدية، الداية اللي ولدته اسمها الشفاء. شوف الاسامي اللي حواليه سيدنا محمد شكلها ايه. شوف الاله من النور ما تسمعوا الصلاة على الحبيب النبي محمد. شوف شهادة ميلاد النبي، شوف الاسماء شكلها ايه. بعد ما توحد الله قل لا اله الا الله، الاسم محمد فيه الحمد. ولذلك سيدنا النبي كان يتفاءل بالاسماء، لما كان يلاقي اسم كويس كان يكتشف خيرا. ولذلك انت لما تلاقي في المنام اسم واحد كويس يبقى المنام خير. لقيت في المنام محمد يبقى في حمد، لقيت في المنام واحد اسمه رزق يبقى فيها رزق، حسن يبقى فيها حسن. تاخد تأويل المنام من الاسم اللي انت شفته في المنام. ده كانت الاسماء المحيطة بالنبي هو محمد. ابو عبد الله لا هو عبد العزة ولا عبد الكعبة ولا عبد يغوث، انما عبد مين؟ عبد الله. عبد الله امه امنة، الامن في بعد الامن. مفيش بعد نعمة الامن نعمة الا نعمة الاسلام الاول، الاسلام والامن. اذا كنت امنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. الام اسمها امنة، هو اسمه محمد، والام امنة، والاب عبد الله، والداية اللي ولدت امنة كان اسمها الشفاء. ام سيدنا عبد الرحمن بن عوف هي اللي حضرت ميلاد سيدنا محمد الشفاء. الجارية اللي بتخدم آمنة ومحمد اسمها بركة. اسمها ايه؟ بركة. اللي هي ام ايمن. بركة ام ايمن. يمنى بركة. المرضعة اللي رضعت سيدنا محمد كان اسمها حليمة السعدية. حلم وسعادة. يعني شوف العناية الالهية مسكاه من اول مسودي. كان يقدر ابوه يسميه اي اسم تاني، يسميه جبل، يسميه صخر، يسميه كعب، يسميه مرة. زي العرب ما بتسمي، انما شوف جده سماه ايه؟ محمد. عشان يبقى بحمد، يبقى كثير الحمد، يبقى محمود بين اهل السماء وبين اهل الارض. ابوه عبد الله، مش عبد حد تاني، عبد الله وحده، عشان خاطر يبقى محمد نسعى في بيت التوحيد. ولذلك ربنا بيقول له وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين يعني انتقالك من الاصلاب الزاكية الى الارحام الطاهرة الى ان استقر بك المقام في رحم امك. ما فيش واحد في اجداد النبي سجد لصنم. يعني سيدنا محمد ما فيش واحد في ابائه ولا في اجداده سجد وحمل جبين لصنم، مع ان البيئة بيئة اصنام وبيئة اوثان، انما اكراما لهذه النطفة الطاهرة اللي في صلب سيدنا عبد الله، اكراما لهذه النطفة لم يسجد واحد من اجداد النبي للصنم. يبقى سيدنا محمد خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. ما سجد احدهم لصنم اكراما لمحمد. هو رافع لواء التوحيد، وهذه الاصلاب التي تنقل فيها اصلاب من حنت الا لرافع السماء بلا عمد. تبحث في اجداده كلهم ما فيش واحد سجد ابدا لغير الله اكراما لمحمد ابن عبد الله. سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نظار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن بعي. كل اللي احنا عدناهم دول ما فهمش واحد سجد لصنم ابدا. وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. ما فيش واحد من دول سجد لصنم اكراما لهذا المولود. امه نفس الوضع، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فتر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نظار ابن معد ابن عدنان الى اسماعيل الى ابراهيم. برضو نفس الام، الطريق بتاعها ما فيهوش واحد سجد للصنم. يبقى محمد جه من عناصر التوحيد، جه من سلسله من سلسلتين كلتاهما توحد الله. توحد الله. ولذلك شوف عبد الله بن مسعود بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. شو ابن مسعود بيقول ايه؟ بيقول اطلع الله على قلوب العباد. في عالم الغيب. اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. طلع الله على قلوب العباد. من اللي اطلع؟ الله اطلع. الله على قلوب العباد، قلوب العباد كلهم، كل العباد. ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. طلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. يعني هو والصحابة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني الكلام اللي فده كله مكتوب في التوراة. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. الكلام ده كله مكتوب فين؟ في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. زرع اخرج شطأه بابي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. طلع الله على قلوب العباد فعيد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. لان ده اعظم قلب في العباد جميعا، قلب سيدنا محمد. ولذلك كانت عيناه اذا نامتا لا ينام قلبه. مرة بيسأل واحد صحابي اسمه حارثة بيقول له كيف اصبحت يا حارثة؟ قال له اصبحت مؤمنا والحمد لله يا رسول الله. قال له الرسول يا حارثة ان لكل شيء حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ قلت لك هيجاوب يقول ايه بعد ما توحد الله وتصلي على الحبيب المصطفى؟ حقيقة ايمانه ايه؟ قال له يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمأت نهاري، الليل قيام والنهار صيام، وكأني انظر الى عرش ربي بارزا، وكأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني انظر الى اهل النار يصطرخون فيها. النبي قال له ايه؟ النبي قال له ايه؟ بيقول له نفس عادة بتاع الدنيا زي الراجل المسافر لو ركن للدنيا بيركن تحت شجرة شوية وسنه ماشي ما بيركنش على طول لان وراه سفر. فده بيقول له عزفت نفسي عن الدنيا. وعزفت يعني ايه؟ يعني استوى عندي حجرها وذهبها. ما عادش بيبكي عليه. الذهب واحد مع الحجر. اسهرت الليل واظمأت النهار. الليل سهر بالقرآن الكريم والنهار صيام. كشفت امامه الحجب فكأنه ينظر الى عرش الرحمن جل جلاله وكأنه يرى اهل الجنة في حال تزاور ويرى اهل النار في حال صراخ. فقال له الحبيب المصطفى يا حارسة عرفت فالزم. عرفت مدام المسألة وصلت الى هذا الحد يبقى انت عرفت ربك فالزم هذه المكانة الزمها. ولذلك شوف سيدنا ابو بكر الصديق ماذا كان يقول؟ كان يقول لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. يعني انا لغاية كده خلاص حتى لو الحجاب انكسر مش حديث عن كده لانه خلاص وصل الى ذروة الايمان بالله الذروة العالية. ولذلك الحبيب النبي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما صبركم ابو بكر في صلاة ولا صيام انما فضلكم بشيء وقر في قلبه. يعني بالقلب مش بالصلاة والصوم. الصلاة والصوم هي الناس بتصلي وصوم انما المهم في عالم القلوب. فقلب ابو بكر قلب تقي نقي لا ينام وفي نفسه شيء على احد. هذه الميزة اللي امتدها سيدنا ابو بكر الصديق. ولذلك سيدنا عمر لما عرف ان النبي مات قال ده ما ماتش. النبي راح لربنا وحيرجع تاني بعد 40 يوم. ابو بكر وقف قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ليه؟ الايمان القوي الراسخ خلى سيدنا ابو بكر يحكم على العباد بان الموت حق وان رسول الله قد اخبره الله قبل موته فقال له انك ميت وانهم ميتون. فلما اليقين بيزداد في القلب بيشعر المؤمن بطمأنينة. ولذلك سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لما راحوا مع النبي عشان يدفنوا ابراهيم ابن رسول الله بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله النبي قال له يا ابراهيم بيقول لابنه اللي عنده سنة واربعة اشهر اللي عنده 16 شهر شاله ودفنه بايده وقال له يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون وانا لله وانا اليه راجعون. لان كانوا اولاده بقى كلهم ماتوا. القاسم مات وعبد الله مات وابراهيم مات وزينب ماتت وام كلثوم ماتت ورقية ماتت. ما فاضلش بقى غير السيدة فاطمة اللي هتموت بعد موت النبي بست اشهر. وماتت بعد النبي ما مات بست اشهر وماتت وهي عندها 30 سنة. سيدة فاطمة ام الحسن والحسين. ماتت وهي عندها 30 سنة. فهو بيدفن ابراهيم ما هو اخر اولاده بقى. اخر اولاده الصبيان. مات. يعمل ايه النبي؟ قال له اذا جاءتك الملائكة قل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. ابراهيم هو بيموت في حجر امه ماريا. النبي بصه له كده هو بيصلح في الروح في سكرات الموت ويقول له يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. اليقين في الله. شوف قوة اليقين في الله وقوة الايمان بالله. ده مين اللي بيتكلم؟ ده اللي بيتكلم افضل خلق الله. اللي احنا لسه بنقول عنه انه هو افضل قلوب العباد. ومع ذلك يجي عند اليقين اللي هو الموت. لان ربنا سمى الموت سماه اليقين. الموت اسمه اليقين. بيقول للنبي ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين اللي هو الموت. لان ده الشيء الوحيد اللي ما فيش حد يشك فيه ابدا ابدا. اهو المرض النهارده صحه بكره مرض النهارده فلوس بكره فقر. الحياه على دي ودي الا الموت. ده بقى اللي ما فيش حد هيطلع منه ابدا. يعني انت النهارده فقير بكره تبقى غني. انت النهارده ضعيف بكره تبقى سمير. يا مريض بتروح تتعالج. فلوسك شويه تكتر بكره. ما توظفتش هتتوظف. ما سافرتش هتسافر. انما الا الموت ده بقى ما فيهوش استثناء ابدا. تقول لا مش هموت لا. ده حاجه غصب عنك وهتتلف وتتربط وتروح. ما فيش حد هيتنه هنا ابدا. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت ثنيته بارض فليس يموت في ارض سواها الا الموت. ولذلك سيدنا النبي ابنه بيموت وابنه الوحيد الذكر الصبي الوحيد ويقول له يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. يعني ابراهيم كان عنده ايه؟ ده كان عنده 16 شهر سنه و14 اشهر. يعني يقدر النبي يكتب مذكره يقول لربنا يا رب يعني خليه شويه لغايه ما يبقى حد عنده 10 سنين او 20 سنه او عبال ما اشوفه وكيل نيابه او عبال ما اشوفه دكتور او عبال ما اشوفه ضابط في البحريه. لا املك لك من الله شيئا. شوف اليقين ويدفنه بايده. هو اللي يحطه في التراب ويسوي عليه التراب ويقول له يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. ويبص يلاقي سيدنا عمر عمال يبكي. ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ ده النبي اللي بيسأل. قال يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله. صلي صل على الحبيب. شوف الدنيا القضاء والقدر ما فيهوش مجاملة لحد. وإلا لو كان فيه مجاملة كان ابن النبي يستنى لما النبي يفرح بيه. ما مات القاسم ومات عبد الله. وبعدين القاسم يوم ما مات مات وهو بيرفع. والسيدة خديجة زعلت وقالت ده مات في الرضاعة. كنت عايز أكمل رضعته. فالنبي قال لها يا خديجة لقد أبدله الله منك مرضعة في الجنة. انت زعلانة ليه؟ ولو شئت لك سألت الله ان يكشف الحجاب بينك وبينك. ويجي ابراهيم يموت برضه عشان ربنا يقول لنا اللي اختبره باختبار لابد يصبر واحتسب لان ما فيش احسن عندي من محمد. مش احسن من محمد عنده انما ابتلاه. ابتلاه يبقى الابتلاء ده شيء لا بد منه، لان ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. فعمر بيقول له ابنك لم يبلغ الحلو ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب؟ شوف عمر يقول ابنك اذا كنت بتلقينه بتقول له الله ربي ورسول الله امال انا احمد فيه. عمر اللي كان بيقول لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. كان دايما في حذر، كان دايما في حذر، والحذر ده اللي نجاه. يعمل ايه ابن الخطاب؟ نزلت الآية الكريمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى القبر أول درجات الآخرة، فيه تثبيت للمؤمنين الصادقين وفيه إضلال للفاسقين الفاجرين. نسأل الله ان يثبتنا عند السؤال وان يلهمنا كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، وان يدخلنا القبر مدخل صدق ويخرجنا منه مخرج صدق ويجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائبا الا رددته. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تنصر الإسلام. اللهم ارفع راية محمد خير الأنام. اللهم ارفع راية القرآن. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين وابعثنا مسلمين واحصرنا في زمرة سيد الاولين والاخرين. امين امين يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه